وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من صلى مرة ثم أما قوما في تلك الصلاة. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ فتح ورواه عبد الرزاق والطحاوي والدرقطني وغيرهم، وقال: وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري: كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. زاد مسلم: العشاء الآخرة. الغريبة هنا فيها ذكر المغرب، الله أعلم، المشهور أنها صلاة العشاء. ها، هو الترمذي حسنه وصححه، لكن اللي في البخاري ومسلم ذكر العشاء. اللي في البخاري لم يذكر أي صلاة، وفي مسلم ذكر العشاء الآخر. قال الشيخ الإمام: وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم، ويجوز أن يؤم فيها قوما. وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كانت صلاته الثانية نافلة، وصلاة القوم خلفه فريضة، بنص حديث جابر وهي له نافلة. ولأنه لا يمكن أن يكون يحضر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ينويها نافلة، فإن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، وفي وقتها في أول الوقت. يقول: وهو قول عطاء وطاووس، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد، وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم. هذا صحيح، أن الاختلاف المنهي عنه لا تختلف، يعني النهي عن الاختلاف على الإمام إنما هو في الحركات، أما النية فيمكن أن تختلف، كما أنه يمكن أن يصلي متنفلا خلف مفترض من يتصدق على هذا، فهي له نافلة وللإمام فريضة صلى معه، ويمكن أن يكون مفترض خلف متنفل كهذا الحديث. يقول: وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر، فأتم به فقال: صلاته جائزة. ذكره الترمذي بلا سند. وهذا صحيح، ولكن إن علم أنها صلاة العصر فلا ينبغي أن يصلي غير التي أقيمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والألف واللام هنا للعهد، والعهد هو المكتوبة التي أقيمت. وذهب أصحاب الرأي هم أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صلاة صحة صلاة المأموم إلا في موضع واحد، وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة. قالوا: يجوز. وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال، وبه قال الزهري وربيعة ومالك. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. خرجه الترمذي في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، وحسنه وإسناده صحيح. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا من رجل يتصدق على هذا، وده معنى يتجر، يتجر مع الله يعني يريد الثواب من الله، فقال ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. رواه أبو داود في باب في الجمع في المسجد مرتين، وأخرجه أحمد والدارمي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، جماعة كقول كثير من الصحابة والتابعين، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن منع الجماعة الثانية. ومن منع منها من الجماعة الثانية إنما يمنع منها خشية الفتنة، ويمنع منها بشرط يعني إذن الإمام، يعني إن هو إلا أن يكون إلا يأذن الإمام فلا يمنع، وذلك أن ذلك سبب لافتراق المصلين. فأما إذا لم يفترقوا إنما يريد أن يتصدق عليه، يريد أن يدرك ثواب الجماعة، ولا ينوي عدم الائتمام بهذا الإمام ولا الخروج عليه ولا يعني إحداث بل فتنة ويعني بلبلة في المسجد، فلا بأس من ذلك ولا حرج عندهم عند من يمنع. ودل ذلك على أن من يقول ببدعية الجماعة الثانية وقول محدث، يقول الجماعة الثانية بدعة مطلقا، إن أي جماعة ثانية تبقى بدعة، لا، اللي منع منها منع من أجل الفتنة، ولذلك علقها على إذن الإمام، ومن أجازها أجازها بدون إذن الإمام، ولا يشترط إذن الإمام في مثل هذا. وقال جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، علقه البخاري. وقال الحافظ وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس ابن مالك في مسجد بني ثعلبة ومعه يعني جماعة من أصحابه، فقال وذلك في صلاة الصبح وفيه فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. هذا دليل واضح على أنه يؤذن ويقيم للجماعة الثانية، والظاهر أن الأذان والإقامة تم الداخل المسجد، قال دخل أو مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، وقال وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام، فدليل ويؤذن ويقيم للجماعة الثانية، ده دليل أن الأذان والإقامة عند الصحابة رضي الله عنهم هو لكل جماعة، وليس أنه يكتفى مثلا في البلد أو في المسجد الواحد بأذان وإقامة واحدة، بل الصحيح أنه لكل جماعة. قال وبه يقول أحمد وإسحاق اللي هو الصلاة الجماعة في المسجد ثانية، وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين، واختاروا للجماعة الثانية أن يصلوا فرادا، وبه قال سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، كما ذكرناهم يقولون ذلك بناء على منع الإمام من ذلك، فأما إذا أذن الإمام فلا يمنعون. باب خروج النساء إلى المساجد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود سنده حسن، ورواه البخاري ومسلم دون قوله وليخرجن تافلات من حديث ابن عمر، هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد وتخرج غير متطيبة، قوله تافلات وليخرجن تافلات أي تاركات للطيب، يريد ليخرجن بمنزلة التافلات، والتفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب. روي عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، حديث صحيح أخرجه مسلم. عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، هذا حديث متفق على صحته. ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد وهو المسجد الحرام. وهذا الكلام في حجة الإسلام، ولا ينبغي أن يمنعها، لا ينبغي أن يمنعها نجد الله، فإن منعها امتنعت، ولكن لا يجوز له أن يمنعها، يكره على الأقل إلا أن يكون هناك منكر في خروجها، كأن أرادت أن تخرج متطيبة مثلا أو متبرجة فتمنع من الخروج في هذه الحال. لا، المرور، مجرد المرور ليس فيه، يعني طالما أن المكان مأمون ووجود الفسقة في الطريق مع انكفافهم بأسباب متعددة لا يمنع الخروج. أما المزاحمة في المواصلات فنعم، ونعم أن تمنع إذا لم يكن لها مواصلة يعني بدون منكر، أو أن تذهب ماشي. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت نعم. متفق عليه. وهذا دليل على أنه كان يمنع من أحدثت ولن يمنع الجميع والله أعلم، وإلا فالله عز وجل هو الذي شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الإذن لإماء الله في مساجد الله، وهو عز وجل يعلم ما تفعله النساء، فيمنع من أحدثت ولا تمنع من لم تحدث، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. خرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود. بيوتهن خير لهم. لا، ده الحديث حديث عمرو عن عائشة متفق عليه، أما هذا وبيوتهن خير لهن فقد رواه أبو داود والحديث صحيح بشواهده. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. المخدع البيت الصغير داخل البيت، يعني كل ما يكون مغلق بعيدا عن أعين الناس. نعم صحيح، كلما كان أبعد، يعني صلاة المسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد الجامع. أبواب النوافل، باب السنن الرواتب. عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، هو أخرجه مسلم بدون التفصيل، والتفصيل رواية الترمذي وقال حسن صحيح. وروي عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه خفيفتين، أراه قال لو أيوب الراوي عن نافع عن ابن عمر قال أوراه يعني خفيفتين، أي قال خفيفتين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. هذا حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ. لا اختلاف بين هذه الروايات، فإن صلاة سنة الظهر القبلية يمكن أن تصلى أحيانا أربعة وأحيانا ركعتين، يمكن أن يصليها أربعا وهذا أفضل، ويمكن أن يصليها ركعتين، يفعل هذا وهذا. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل في بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، في بعض الأحيان يعني، وإلا ففي أحيان أخرى كان يقوم فيقرأ 40 إلى 50 آية ويركع ثم يرفع ويسجد من قيام، فهذا جائز وهذا جائز. قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر، رواه مسلم. وهذا في ذكر أربعا قبل الظهر في المنزل، واثنتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. هذا حديث صحيح، هذه الرواية رواية الترمذي وإسناده جيد، وهذه الرواية فيها ذكر الركعتين قبل الظهر، فالجواب أن هذا الجواب عن الجمع بينه وبين الذي قبله، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. هذا حديث، قال هذا حديث صحيح، قال الشيخ الإمام: وقد صح عن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. أما الصلاة بعد الجمعة فقد اختلفت الروايات في عددها، فروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، أخرجه مسلم. وروي أن ابن عمر كان يفعله ويروى أربع ركعات، أخرجه مسلم. بعد الظهر، لا الظهر الله أربعا يعني ركعتين ركعتين، إلا الأربعا قبل الظهر، الأربع قبل الظهر يصليها متصلة، للحديث الذي ورد: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، حديث حسن. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تسليمة واحدة، يبقى على هيئة صلاة الظهر، تشهد أوسط وتشهد أخير على هيئة صلاة الظهر، لأنه لم يرد نهي أن لا تشبه بالظهر، إنما ورد لا تشبه بالمغرب في الوتر فتصلى بتشهد واحد، فلكن جميع ما غير ذلك يصلى ركعتين ركعتين، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وروي عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، ده ضعيف ولا يثبت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. يبقى الجمع بين أحيانا أربعا بعد الجمعة وأحيانا ركعتين. واختلف أهل العلم فيه مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين. وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. رواه عبد الرزاق عن قال أخبرنا عمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات، وإسناده صحيح. دول أربعة لأن هو كان بيأتي إلى المسجد فيصلي، وذلك أنه ليست سنة قبلية للجمعة، ولكن بمعنى ما يتيسر له إذا أتى المسجد يوم الجمعة. فكان ابن مسعود يصلي أربعة. إيه دول اللي هم من هم بقى؟ لا، الأصل إن هم يكونوا أربعة منفصلين، اتنين واتنين منفصلين. ده التفريق بقى يقول في المسجد أربعة وفي البيت اتنين، ده لا دليل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، ما قالش في المسجد، بل الأفضل يصليهم فين؟ في البيت، لأن صلاة النافلة عموما في المنزل إيه؟ أفضل. لا ما فيش كده. ده اجتهاد، فين؟ ما عندوش حديث في كده. ابن القيم لما قال الكلام ده ما جابش حديث على ذلك، وانما هو قاله استنباطا ومحاولة للجمع، ومش محتاج للجمع كده. الجمع ان كده احيانا وكده احيانا، كده جائز وكده جائز، فلا تعارض. وقال اسحاق ان صلى في المسجد صلى اربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين جمعا بين الحديثين. وروي عن علي أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. إسناده صحيح عن علي قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي ستا. وروي عن ابن جريج عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز من عن مصلى ينحاز يعني الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير، فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. أنفس يعني أطول. وعن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إسناده صحيح. ترى هذا بعض أهل العلم، والصحيح أن ذلك كله من باب السنن المخير فيها، فليفعل ما شاء من ذلك. باب ركعتي الفجر وفضلهما. عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح، أي قبل الصبح. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. أي ركعتين نافلة خير من الدنيا وما فيها. باب تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. هو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بأم الكتاب وآية أو سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وإنما كان يسرع القراءة فتتساءل وهي جازمة بأنه قرأ أم الكتاب. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، في رواية رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال الترمذي حديث حسن. ها؟ أيوة نعم، وسنة المغرب، لأن دول سور التوحيد، البراء من الشرك وصفة الرحمن، فتأكيد على أعظم ما يعني جاء به الأنبياء في أول الليل في أول النهار، سنة المغرب وسنة الصبح والوتر قبل ما ينام، والمعروف عند الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم بينام نوم خفيفة قبل الفجر. بينام نوم خفيف قبل الفجر يضطجع اضطجاع. عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بيقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فيه الحديث فيه نظر لكنه له شواهد. روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواه مسلم. يبقى يقرأ في الفجر أحيانا بهاتين الآيتين، وأحيانا بيقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. يقول الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. باب الضجعة بعد ركعتي الفجر. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. بل هذا حديث متفق على صحته. الأولى هنا بمعنى الأذان الثاني، سماه الأولى بالنسبة إلى الإقامة. الشاهد قولها بعد أن يستبين الفجر وليس الأذان الأول من الفجر، لأن الفجر أذانان غير الإقامة، فالأذان الأول منهما كان قبل أن يستبين له الفجر. قوله سكت بالأولى يعني فرغ من الأذان بالسكوت عنه. وعن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. بل ورد النهي عن صلاة إلا ركعتين، هذا من الأوقات المنهي عنها بعد طلوع الفجر. يكره أن يصلي نافلة متطوعا مطلقا، وإنما يصلي ركعتين فقط. التطوع المطلق في هذا الوقت غير مستحب، السنة أن يصلي ركعتي الفجر فقط. قال: هذا قول عامة أهل العلم، كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. على ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. رواه الترمذي. وفيه مجهول لكن يشهد صحته الذي قبله، فهو حديث صحيح بشواهده. عن أبي هريرة، نعم، بعد طلوع الفجر لغاية ما بين الإقامة وبين الأذان والإقامة، ما بين أذان الفجر وإقامته، يبقى ما فيش غير إيه، ركعتين سنة الفجر. لا يصلي عشان دي لها سبب، يعني لو كان صلى في بيته وجي لأهله لسه ما أقاموش الصلاة يجي يصلي ركعتين، لأن دي أوقات كراهة، مش كده؟ وأوقات الكراهة يصح أن يصلي فيها إيه؟ ما له سبب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه الترمذي وإسناده صحيح، أخرجه أبو داود. الحديث عام، هذا حديث حسن صحيح. روي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وهذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. فقد كره بعض أهل العلم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى أو ما لا بد منه، وقول أحمد وإسحاق صح ذلك عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما، إنه يذكر الله وما يتكلمش إلا ما لا بد منه. عن أبي بكرة قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. فيه مجهول. وعن سليم جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين قبل الفجر فقال هكذا، ووضع يده اليمنى تحت خده، نام يعني. وروي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه البخاري. باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث حسن غريب. عن عنبسة بن أبي سفيان لما حضرته الوفاة جزع، فقيل له: ما يجزعك؟ ألم تكن على سمت من الإسلام حسن؟ قال: وما لي لا أجزع، ولست أدري على ما أقدم عليه، مع أن أرجى عملي عندي حديث حدثتني به أم حبيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يوم هذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه. صحيح. لا، اللي بعديها ركعتين منفصلتين. أيوة، زي ما أقول دلوقتي. عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وروي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. لا، بين الأذان والإقامة، بعد أن تزول الشمس. صريحة. الحديث: ليس فيهن تسليم، أخرجه أبو داود وابن ماجه في سنده عبيدة بن معتب، وهو ضعيف اختلط بآخرة، لكن له الشواهد تقوي. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قالت النبي: حسن غريب، إسناده جيد، وده دليل على أنه يقضي سنة الظهر القبلية إذا فاتته يقضيها بعدية. أقول قولي هذا، أستغفر الله.